الأخ عادل عبد الكريم من مصر، ما حكم الجهر بالقراءة في صلاة قيام الليل والوتر منفردا؟ الأكمل أن تجهر جهرا مناسبا بحيث تسمع نفسك، تسمع نفسك، والله عز وجل يقول: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. قيل هذا في الدعاء وقيل في الصلاة. فالإنسان إذا صلى بالليل لوحده فكلما أسمع نفسه فكان ذلك أقرب في الغالب إلى أن يخشع، وأن تنظر أي حال لك يخشع بها قلبك. فإن كنت إذا صليت سرا خشعت جاز لك ذلك ما لم تكن صلاة الليل فريضة، ولكنك إذا أسمعت نفسك كان أقرب إلى صلاة الليل. ولا يلزم أن تجهر بصلاتك وتقرأ، لكن من نقل إلينا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليلا غالبا نقل لنا السورة التي قرأها، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بما يقرأ به ليلا. ولو أن تسمع نفسك أو أفضل وأكمل يا أخي عادل.